وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فإن تولت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فإن تولت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم أحدكم أن يأكل لحم ميتا فكرهتموه واتقوا الله